أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعوه

يوم لا ينفع هل في ذلك قسم لذي حجر كلا إذا دكت الأرض

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله العظيم.